واحترام الأبناء للأباء، هذه رسالة أولى تحقق أهداف طيبة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك عايز أسأل حضرتك سؤال دخولا مباشرة، كيف انتقلت أو قبل أن تكون قد انتقلت من الكويت، كيف انتقلت من مرحلة التوجيه من الأب والمشايخ والأساتذة في القرية، وحصلت طبعا بعد ذلك على الإجازة العالمية ومن الأزهر، ثم بعد ذلك كيف انتقلت إلى مجال الدعوة داخل مصر أولا، والمرحلة الثانية كيف كانت نقلتك إلى دولة الكويت وإلى الدول الأخرى؟ نعم، بإذن الله، بإيجاز بإذن الله غير مخل، يعني اهتم الوالد بصعودي على المنبر أولا، وأمرني أن أصعد على المنبر، وأتذكر أنني صعدت المنبر ويسمعني أبناء بلدي الآن، وكنت أبلغ من العمر 13 عاما فقط، كنت عندي 13 سنة. حتى أتذكر أنني كنت ألبس البيجامة، فخلع لي أحدهم ثوبة قميصة، فلبست القميص، ثم أتاني إمام من أهل البلدة، كان في مسجد يسمى مسجد الحج تاج، وقال لي أريدك أن تصعد المنبر مكاني في هذا اليوم. قلت أن ذلك؟ قال اصعد، أنا مسافر. وكان هذا باتفاق مع والدي وأنا لا أعرف ذلك. المهم اتجهت إلى المسجد، علمت القرية عن بكرة أبيها أن الزغبية يريد أن يصعد المنبر اليوم. فجاءت القرية كبيرة 100,000، فجاء الناس من كل فج وصوب، هذه مدينة وتركوا المساجد، سكان 100,000 صحيح، وتركوا المساجد وجاءوا من خلفي، وكان حضورا عظيما ما شاء الله. أتذكر لما صعدت المنبر وجلست على المنبر ارتعدت فرائصي حينما نظرت إلى الناس بالداخل والخارج. وجاء قاربي وقالوا كبشة، وهؤلاء يعني لحمايتي من أي شيء يحدث على اعتبار أنني صغير يعني. فلما وقفت نسيت كل شيء ونسيت المهابة للناس. وانطلق اللسان بإذن الله جل وعلا وخطبت يومها ساعة كاملة ما شاء الله. ثم نزلت فصليت بالناس، وكانت هذه البداية. ويومها يا أستاذ رجب كانت الخطبة قاسية، الواحد كان صغير. تعرضت بقى للشريعة وعدم تطبيق أحكام الشريعة، شددت بقى على أولي الأمر شوي. فجاء طبعا تهديد البيت شوية من بعض الناس، ويحصل ويحصل والشيخ يمسكون كلام من هذا، والله أتذكر ذلك. أنا كنت يا أستاذ رجب هذه الليلة جي بعض أقرب لي خايفين، يذر كل بطلان من أبي أول مرة بيبدأوا بالمسألة دي، عجيب فأمر عجيب، تلك إرادة الله. أي والله أتذكر يومها خلي جالي خلي أحمد ربنا يبارك في عمره، جي ولمي بعض الكتب يأخذها الأمن جاي ومش عارف إيه. والد عرف، جي قال أماله أنا اللي بصرف على محمد وأنا اللي بأنفق على محمد، يا محمد بتقول لله ولا ما تقولش لله؟ قلت لله. قال يا ولدي إن كنت تقول لغير الله فأنا براء منك، وإن كان الله فأنا معك حتى ولو إلى النار. درس أول في العقيدة. إيه وربي ثبتني. المهم أنا جلست كان مع عدن قصر، والله سأحفظه. إيه والله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دليل مبارك. كان معي عدن قصر، أنا في الغرفة السرير كده عليه حتى بطانية قديمة، وهنا طاولة قديمة، وهنا كرسي جالس يعني عليه وقاعد أذاكر كده بالليل، ومعي عدن قصر وقاعد أبص فيها. المهم نمت وأنا على ذلك، نمت والله الذي لا إله إلا هو صادق ولعن طلع الكذبين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وده سؤال جاي في سكة ده مش ده دي, دي بالذات في دي دي في دي, في دي جالسا على السرير. هكذا احكي لنا زي والله بالعمامة يا شيخ رجب. أنا ما كنت لسه قرأت أوصاف النبي، بل بالعكس أقسم بالله أنا رأيته أعظم مما كنت أقرأ في الشمائل. المهم جلس كده بالقميص الأبيض وبالعمامة البيضاء وباللحية إلى آخره، وجالس كده على السرير وأنا جالس على كرسي، فأما ظلي وقال لي من أنا؟ قلت له أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا انكسرت له كده. فقال لي يا محمد قل كذا، أخذ يسألني في الخطبة والله كلمة كلمة وأنا أجيب وأنا منكسر. فقال أرني مني، فدنوت منه فمسح على شعري وعلى ظهري، ثم رقاني ثم دعا لي وقال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الأب فقمت على ذلك يعني حكيت ذلك لوالدي. قال أبشر